السائلة التي سألت عن مواضع رفع اليدين في الصلاة، متى نرفع اليدين؟ أربع مواضع نرفع فيها اليدين. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة، نويت الصلاة مثلا وقلت مرارا وأعيد تكرارا، النية محلها القلب ولا عبرة للفظ بها أو اللسان، وإنما أنا أتكلم من أجل البيان والإيضاح. نويت الظهر الله أكبر، هذه المرة الأولى. المرة الثانية لرفع اليدين عند الركوع الله أكبر، هذه المرة الثانية. المرة الثالثة عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. المرة الرابعة عند القيام من الركعة الثانية بعد الانتهاء من التشهد إلى الركعة الثالثة الله أكبر. يبقى عندنا أربع مواضع بنرفع الإيدين فيهم، موضعين ما بتكرروش وموضعين يتكرران. الموضعان اللذان لا يتكرران تكبيرة الإحرام والرفع في التكبيرة أو التكبيرة الرابعة للقيام الركعة الثالثة، هذا لا يتكرر. وعندنا موضعين يتكرر فيهم رفع الإيدين في كل ركوع وفي كل رفع من الركوع. يبقى أربع مواضع لرفع الإيدين: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام إلى الركعة الثالثة. اتنين منهم بتكرروا كل ركوع وكل سجود في الأربع ركعات، في الثلاث ركعات الصلاة الثلاثية، في الركعتين الصلاة الثنائية، في السنة والفريضة. واثنين لا يتكرران التكبيرة الإحرام، الرفع مع تكبيرة الإحرام والرفع عند القيام للركعة الثالثة إن شاء الله عز وجل. هذه مواضع رفع الإيدين.